عالندة الندة الندة والورد مفتح عخدة وين ما عطيوني ياكي يا جبال العالي إلى هدة الندة الندة الندة والورد مفتح عخدة وين ما عطيوني ياكي يا جبال العالي إلى هدة ندة كانت حد العين وسألتها الغيب وين ندة كانت حد العين وسألتها الغيب وين طير البط